ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة، ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس